شبك في كرم خلي الشديد سيدني يقول الشديد نوي خلي الشديد اثبت اثبت في نصيحك يا رب جرب ايه ما عادش في وقت بعت لي واحد جواب امبارح من الهند مضمون الجواب هو انسان بيحب ربنا محبه كبيره قوي وعايز يخدمه لكن في وسط الجواب بيقول الرب قريب وبيقول اللفظ اللي احنا دايما بنقوله بيقول ما عادش في وقت ما عادش في وقت وده مش كلام وعظ ده مش كلام وعظ اللي عنده خطيه يسيبها واللي مالي ايديه من تراب العالم ينفضهم ونصب الأوكون من تراب العالم ولما حياتك اخسرت ليك اخسرت ليك يعني حياة الطيبة أن اللي اغتسل مرة مش محتاج إلا لغسيل الأرجل حياة الطيبة حياة الطيبة إيه اللي خلتنا تبش إيه اللي خلتنا تبش أي إنسان عاقل مش كلام وعظ اللي بقول يتوب الان يتوب الان رب اعطانا ذاته رب قوتين والقوة ايضا نمرة اثنين هي ايه هي روح القدس يا سلام ده لما تتأمل وانا وانت وانت اناء خزف يعني طين وساكن فينا روح الله ساكن فينا روح الله كلام له عجب كلام له عجب الروح القدس ساكن فيه قوي لنا هذا الكنز في اواني خزفين ليكون فضل القوة لله لا منا الكنز هو الروح القدس جوانا جوانا وحبذا وطوباك يا هنان لو سمحت للروح القدس يمناك وتقول له يا روح الله املكني يا روح الله املاني يا روح الله سود عليا يا روح الله جملني بالمواهب يا روح الله متعني بالقوة وساعدني ابقى انسان روحاني ابقى انسان روحاني تبقى انسان غير عادي انسان غير عادي يبقى نمرة من القوة هي الروح القدس هي الروح القدس ونمرة ثلاثة القوة هي الفرح بيقول في سفر محمد لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم ومر المرنم أظن هو أبونا داود يقول كيف لا يفرح الملك بقوتك ولا يبتهج جدا بخلاصك كيف لا يفرح الملك بقوتك وكيف لا يبتهج جدا بخلاصك لا تحزنوا لان فرح الرب هو قوتكم تلاقي حتى الانسان اللي فرحان تلاقيه ثابت مسنود وسط الشدائد والضيقات والمعطي قوة وشدة للشعب مبارك الله تلاقي في وسط الشدائد والضيقات مسنود ليه؟ لأن أولا ليه الرب وليه الروح القدس فتلاقي فرحان شديد فرح الرب هو قوة لا تحزن الإنسان اللي يسيب نفسه للهم والحزن والكآبة النعمة تتخلى عنه لكن يجي لربنا يقول له رب فرحني وعزينا يا رب عزيني حتى في عمق الآلام الله ممكن يعز ويفرح عشان كده بيقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا فرح الرب هو قوتكم في ناس ما تحبش الترانيم تلاقي شكلها عابس كده مكشف حتى لو رمينا ترنيمة لو فتح ده ما يفتحش بقهم لا يقول لك الترنيم دي مش بتاعتنا